وهذا وجه آخر ذكره ابن أبي العز رحمه الله، أن المراد الاستسلام والانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام وليس الإسلام الحقيقي، يكون خاص عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نقل الشيخ الألباني رحمه الله عن أحمد شاكر كلاما، ثم قال: وقال النووي رحمه الله: روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما. قال الخطابي: الصحيح المختار الرافع. وأما الحافظ بن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه، وقال: في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لأنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. قال الشيخ الباني: وهذا هو الصحيح الذي ترجح الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى بأن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه لم يقل شيطان، وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. كلام طيب. ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل: حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب. قد استشكل كيف يعلمون النية، والذي يظهر أن الله يطلعهم على ذلك، الله أعلم بكيفية إطلاعهم على ذلك. فدخلت في عموم يعلمون، في عموم يعلمون ما تفعلون، وكذلك أفعال الأعمال القلب الأخرى غير النية يطلعهم الله على ذلك، الله أعلم بكيفيته. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائه. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم، أي إن كان إنما ترك خوفا من الله فتكتب له حسنة، فإن ترك السيئة عجزا. عندك قضية؟ نعم، ما تكتب له حسنة، بل يأثم إن كان قد عزم عزما مؤكدا عليها وعجز عنها فيأثم. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي كبش الأنماري القائل الذي يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، قال: فهو مثله فوزرهما سواء. أيضا طيب، وأردنا أيضا أن نذكر حديث أبي بكرة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فحديث أبي بكرة: سألوا لماذا المقتول في النار؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، فلما عزم على الإثم وعجز عنه شارك في الإثم. إذن فالمقصود أن يتركها نعم خوفا من الله، فتكتب له حسنة كاملة، وإن كان تركها تساهلا لا خوفا من الله ولا نعم ولا أيضا عجز عنها، فهنا على الأصل لم يعمل شيئا، لم يعمل سيئا ولم يعمل حسنة. قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هاتان الفقرتان هي من ضمن الإيمان بالملائكة، وإنما خص بالذكر أشهر شهرة هؤلاء الملائكة. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: